بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجملة الثالثة في هذا الحديث العظيم: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وبعدها الجملة الرابعة: كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الله أكبر. هل ينازع أحد أو يجادل في أن الله وحده هو من يملك العطاء والمنع والضر والنفع؟ هل هناك جدال في أن الله وحده هو الرزاق ذو القوة المتين؟ حتى المشركين يا أخواننا، مشركو قريش كانوا إذا قيل لهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. وتكرر هذا المعنى كثيرا: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حتى خاطب الله بها الناس في سورة استفهام تقريري، فقال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أبدا يا رب، ليس من خالق غيرك، هو الذي خلق وهو الذي رزق ويرزق، لا إله إلا هو، فأنا تؤفقون. أما الضرنا إيه؟ أقعد حاطي على خدي واستنى الرزق؟ لا، ضرنا السعي. السعي عبادة وطاعة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولذلك لما بنعد من الأسباب خلاص هنموت من الجوع أبدا، هيرزقنا هيطعمنا هيكسونا سبحانه وتعالى، وسيسخر لنا من يفعل هذا. كم من دابة يا سادة لا تملك رزقها ولا تملك الساعي. قال ربي: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فمش انت اللي بترزق، ولا حتى هو عن إذن تشتغل ولا متوظف بتقبض، مش انت اللي بترزق، الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى، حقيقة مطلقة يا سادة. وإذا أمسك الله رزقه فمن ذا الذي يرزقنا سواه؟ شو الآية بتقول كده؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ اللهم لا أحد، بل لجوا في عتو ونفور. لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام لما يدعو قومه إلى عبادة الله يستدل بكونه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعمني ويسقين. فالذي يطعم ويسقي والذي يكسي ويمنح هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة، غيره لا يملك فلا يستحق العبادة. وزي فطر عتب إبراهيم على قومه لما قال لهم: وإذ قال وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له لأنه الرازق. حتى بعض المشركين لما تفخروا بأموالهم ربنا قال لهم إيه؟ وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، رد عليهم قال لهم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هو اللي اداكوا المال واداكوا البنين، أنتم لا تملكون شيئا. وأكثر من كده، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ في حد من المشركين اللي بتعبدوهم من الشركاء عفوا الآلهة اللي بتعبدوها مع الله بيعمل حد من كده؟ خلق، رزق، يميت، يحيي، اللهم لا شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن الله الذي يرزق، يطعم، يكسي، ولله الحمد والمنة، يستر، هو المستحق للعبادة فلا يستحقها سواه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فإن لم نفعل نخشى أن يحل بنا الغضب وينزل بنا السخط. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. نعوذ بالله من ذلك. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا، شوف الستر، يماري سوآتكم وريشا. ده في معنى تاني مهم جدا جدا، في معنى فاستكسوني أكسكم كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. العري مش بس تجرب من ملابس فلربنا رزق التوب بقى خلاص مكسي، لا، هناك تعري في جانب آخر نعوذ بالله من فضيحة. في حد فينا في الدنيا رضي الله عنه، ده النبي قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، طب ربنا ساتر من سطر يعني من المسطورين يا رب، ومخلي شكلنا كده في الناس حلو، ومنزل الحمد لله رب العالمين حسن ظن في قلوب الناس بينا، طب ما بتحناش ليه؟ هو ده كلكم عار إلا من كسوته. الله، المعنى المعنوي لها، ايوه والله العظيم لولا ستر الله سبحانه وتعالى لظهرت وفاحت رائحة المعاصي فينا، ومحدش مرّ من هذا عشان محشرك، لا أنا الحمد لله زي الفل، كل بني آدم خطاب أي درجة من الدرجات، صلاة تكسير في الطاعة، وكان ينبغي أن تفعل نهو أكثر، بالقيم الليل بركعتين وركعت وسط، كنت تقيم بخمسة، كنت تقيم بسبعة، تقيم بتسعة مثلا، تقرأ جزء، اقرأ جزئين، إذا هناك نوع من التكسير فينا ما بينا، وفي معاصي، إحنا بشر، كل بني آدم خطاء، اللي قال لك عند النبي عليه الصلاة والسلام، فستر الله سبحانه وتعالى علينا، ثم كيف نطلب هذا الستر؟ استكسوني أكسكم، اطلبوا ستر الله بستر عباده، من ستر مسلم ستره الله، أي والله، ستر مادي وستر معنوي، استكسوني أكسكم، وكونوا أهلا لأن تكونوا سببا لتحقيق ستر ربي. ربنا يطعم الناس من خلالك، ربنا يكسي الناس من خلالك، شيء عظيم جدا. وفي الأخير يقول الرب جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. أنا بجزكم بقى، انفقوا منه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نسأل الله تعالى أن يطعمنا وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، وأن يكسونا كساء ماديا وكساء معنويا، والمعنوي كما قلت لكم الستر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.